قال مالك الثالثة امرأة المحكوم. امرأة المحكوم، المحكوم من لم يعلم له حياة ولا موت، محكوم ما الذي أحل له أن يموت؟ أتيتم؟ رجل خرج في البرية ثم انقطع خبره، رجل جاء نزل في البحر يسبح ثم انقطع خبره، رجل خرج للجهاد ثم انقطع خبره، يسمى عند العلماء ايش؟ المحفوظ. كمال صحة الله يقول تتلخبط ما تقدم في مراره، تتلخبط ما تقدم في مراره. واحنا لابد ان نرجع الى مراره المفهوم، والاحاله كما سبق لنا اذا كان فيها مصلحه فهي محموده. كيف تتلخبط؟ يقولون في المحقول في بلد المراق، إن كان ظاهر غيبته السلامة إن تظل 60 سنة منذ وجه، وإن كان ظاهرها هلاك إن تظل 4 سنين منذ فوق. هنجم لا نهن من الله، إذا فقد الرجل فقدان في سفر ظاهر السلامة، سافر مثلا إلى أبيض ثم فقدناه، ظاهر هذا السفر السلامة هو السلام، ننتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، فإذا فقد وله 20 سنة انتظرنا 70 سنة، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 60 سنة. طيب إذا سافر سفرا ظهره كما لو ذهب إلى قتال أو ذهب إلى بلد وحصل بالبلد زلزال ولا ندري هل مات مع الذين ماتوا أم لا، ينتظر 4 سنوات منذ فقد، 4 سنوات منذ فقد، فإذا فقد في أول محرم عام 21 ننتظر 22 23 24 25 إلى أول يوم 25 4 سنوات. طيب ما هو الدليل؟ لأنه لا بد أن يكون للحكومة من دليل. الدليل آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم لأنه انتظر 4 سنوات، إذا كان ظاهر غيبته كم يعني ما جف لسان من أكان عليها حتى تختل هذا الخلاف؟ إذا كان ظاهر الهلاك 4 سنوات منذ فقد، إذا كان ظاهر السلامة 90 سنة منذ ولد. أفهمتم الآن ولا لا؟ طيب إذا ما رتب سنوات قسم الميراث واعتدت الزوجة أجت وفاة، سواء قلنا 90 سنة في مظاهر السلامة أو 40 في مظاهر الهلاك. طيب فقد وله 89 سنة، وله 89 سنة وراه موعد في السلامة، سنة واحدة. فقد له 98 سنة وراه موعد سنة 4 سنوات. شفت قول ضعيف يتبين ضعفه بالتصريح. شعر الآن نتربص بمن ظهروا من هلاك أكثر مما نتربص بمن ظاهره السلام. ثاني فيصل لأن فهم ولا لا؟ لأن مفهوم يمكن أن يكون مغيب

امرأة المخطوب تعبت كم؟ نقول إن فقد زوجها ولو كثر ثمان سنة سنة واحدة ثم تعبت للوفاة، سنة واحدة ثم تعبت للوفاة. إذا فقد ولو كثر ثمان سنة في ما ظهر ولا تعبت أربع سنوات من الفقد، ثم يعني تنتظر موت الفاتح تنتظر أربع سنوات من الفقد ثم تعبت للوفاة. على القول الراجح نقول تعتد المدة نعم تنتظر ما تنتظر المدة التي علمها الحاكم حسب الأحوال، ثم بعد ذلك اعتدت للوفاة. انتهى الوقت. هل الكلام يا ظهر؟ نعم. من السبب؟ طيب قضايا الحيان قضايا نقلة وقعت وحكم فيها الحاكم، والحاكم أمامها أشياء توجب أن يحكم بها لكننا لا نعلم. الأنفاق العامة يقول مثلا من فعل كذا فعليه كذا. نعم. الأخ احنا يسألون لماذا لا نقول إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاع الكبد لماذا لا نقول تعدد سنة كالذي لم تعلم المرأة؟ الجواب لأن عندنا سبب معلوم فوحيد الحكم عليه وهو الرضاع، أن ارتفع حيضها للرضاع، هذا المطلب وهو واضح الطلب. لكن كما قلنا لكم اذا زال السبب المعنى من الحليل وغلب على امها انه لن يرجع تحسن بنا الاشهر. اخذت سؤال ما يفرق كيف نعم نعم له مؤاخذه هي تشبه مثلا ادعيت وشهد لك شهدا نعم قال نعم الان الحمد لله عرفنا من هذا اللي سالت اول سالت عن الفرق بين قضاء الان ومواصل الفرق كل من قال قضايا الان ان الحاكم يحكم بقضيه معينه ويقول لحكمه اسباب لا نعلمها فيجب الحكم على هذا السبب. فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا. فمثلا الذي قال الامام ورد عن الثلاث في المحفوظ يقول لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت وراوا ان اربع سنين يكفي. فهمت؟ انتهى الوقت ولا لا؟ طيب. باقي دماغ ثواني؟ ثواني؟ نعم. نعم وليد؟ ايش؟ قال المؤلف في المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة تجد ثلاثة أشهر، ماذا يا شيخ لا تنتقل إلى التلميذ الصالح؟ ماذا لا تعمل بالتلميذ الصالح؟ له ما عندي ما عندي تلميذ، مراد المستحاضة الناسية التي ليس لها تلميذ، لأن عندها تلميذ له لم يكن التلميذ يبين. طيب شيخ حفظك الله، حال المذكور بعض الحوادث قد تتيقن من هذه الفقد مثل سقوط طائره مثلا او يعني سفينه غريبه بخلاف الحرب قد ياخذ الرجل الاسير وينفذ سنوات يختلف لا شك لكن الموضوع يختلف لكن ما يمكن تتيقن حتى في سقوط الطائره انه ما اللهم الا ان تحترق بما فيها هذه يمكن لكن احيانا يمكن إذا ما بقي منها شيء طائرة هذه على ابن المال على طول والآن مثل عندنا في بلادنا يكثر المطبوطين خصوصا بعد الحرب اللي حدثت صار الآن 10 سنوات فأهليهم يعني متوقفين هل ماتوا أو انتهم صحيح أو ارتموا نعم نعم هذه من يدخل فيما قلنا انه يرجع الاجتهاد الاجتهاد الحاكم لانه احيانا تطالب الدوله الاخره تطالب باحضار كشف للاسراء حتى يرى انتهى الوقت انتهى الوقت وانا كنت كثره في التربص وفي العده نصف عده فرت ولا تفتقر الى حكم حاكم يضرب المده جرار بضرب المدة وعدة الوفاة وإن تزودت فقدم الأول قبل وفاة الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يقع قبل فراغ عدة الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة من المعتدات امرأة المفقود. فمن هو المفقود يا وليد؟ الذي غاب ولم ندري هل هو حي أو ميت. أحسن. هو الذي غاب ولم ندري حي هو أم ميت. طيب. كيف تعمل؟ نقول أولا تتربط ما قال فقهاء الميراث. تتربط ما تقدم منه الميراث. ثم بعد ذلك تحسب بعدة وفاة. طيب أحسنت. ما الذي تقدم في الميراث غام؟ كان ظاهر غيبته السلامة تربص حتى يتم عمره 20 سنة. لحن على طول يا غام حتى يتم عمره 90 سنة وعمره 90 سنة. طيب يعني حتى يتم له 90 سنة. طيب لماذا حجلت في 90 سنة؟ لأنه غالبا لا يعيش بعد الحدث. أحسنت. وإذا كان ظاهر غيبته 3 تتربص 4 سنين منذ علم خبره. منذ علم؟ كيف منذ علم؟ لا علم أعتد تربص منذ فقد. منذ فقد. أحسنت. تمام. لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث ولم يقل تتربص كذا وكذا حتى يراجع الطالب مسألة الميراث فيستفيد ويقرب العلم بعضه من بعض؟ ما هو الدليل على هذا التعيين بالتربص دكتور صالح؟ الدليل على هذا أنهم استندوا إلى بعض الآثار الواردة عن السلف رحمه الله. أحسنت. الاستناد إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم اعتمدوا عليه. هل هناك قول آخر فيصل أم أحضر؟ لا ما شاء الله شو جماعة المثل اللي يعرف الحاضر ولا فهم ما يعرف ما حضر. نعم هل قبل يعني طيب شوف أقولك يلا لا في القول وهو أنه إذا غلب على ظنها أنه مو على ظنها نبي إملاء نريد الحكم على المفقود مطلقا الحكم على المفقود نعم أنه يرجع إلى أمر الحاكم. أحسن يرجع إلى اجتهاد الحاكم. كيف تجيب أما ورد عن الصحابة إن هذا القياس باطل؟ لا يا لا هذه في حالة بعيدة. نعم قضايا أعيان. نعم اقتضت الحال أن يقدروا هذا التقدير صحيح. وعلى هذا فنقول يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وهذا يختلف باختلاف الأحوال اختلاف البلدان اختلاف الأشخاص. رجل عامل مع العمال فقد كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة لأن هذا مغمور في الناس ولا يعلم عنه. ورجل آخر مشهور فقد، تكون مدة انتظاره أقل، لأن هذا مشهور لو كان على وجه الأرض لعنف. هذا هو القول الراجح. بعد ذلك تعتد للوفاء، الأمة شهران وخمسة أيام، والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام. قال المالك رحمه الله تعالى: ثم تعتد للوفاء، وأمة كحرة التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة. قال: ولا نحدث الجديد، ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. لا تفتقر أي لا تحتاج إلى حكم حاكم، بل يرجع هذا إلى المرأة نفسها، لا ضرب المدة ولا عدة الوفاة. هكذا قال المؤلف رحمه الله، بمعنى أن المرأة إذا فقدت زوجها انتظرت المدة التي يغلب على ظنها أنه مات، أو المدة المحددة إما 90 سنة أو 4 سنوات حسب ما سمعنا. هكذا قال المؤلف، وهذا القول ضعيف. والمتعين أنها تفتقر إلى حكم الحاكم، لأننا لو جعلنا هذا الأمر راجعا إلى المرأة لكانت كل امرأة تفقد زوجها ولو مدة يسيرة تحكم بأنه إيش؟ بأنه مات لتعتد وتتزوج. فالصواب أنها تفتقر إلى حكم الحاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، بمعنى أنها إذا فقدت زوجها ذهبت إلى القاضي وقال زوجي له كذا وكذا من السنوات غاب ولم يدع عنه، فحينئذ يضرب الحاكم المدة، مدة التربص ومدة وعدة الوفاة. ربما نقول إن عدة الوفاة لا تحتاج إذا ضرب الحاكم مدة التربص، فلازم ذلك أنها إذا تمت عجيبة ستدعي عدة الوفاة، ولا حاجة أن تستأذن القاضي ما دام قال القاضي انتظروا مدة 10 سنين، انتظروا مدة 10 سنين انتهت العشر، حينئذ نقول تبتدي عدة الوفاة دون أن ترجع إلى الحاكم. نعم. ثم نعم وعدة الوفاة لا قرناها قرناها. نعم. قال: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقت الثاني فهي للأول، وبعده أي بعد وقت الثاني له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني. إذا تزوجت عن امرأة المفقود وعقد عليها وقدم زوجها، فإن كان قبل وقت الثاني فهي له أي للأول وينفسخ عقد الثاني. فإن قال الأول: أنا لا أريدها، امرأة عقد عليها طابت نفسي منها، نقول: لا، هي لك سواء رضيت أم لم ترضى، لأن هذا العقد تبين بطلانه، تبين أنه كان في حال زوجية، ولم يحدث شيء يضطرنا إلى أن نبقي العقد، لأن الزوج الثاني لم يطأ. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنها إذا تزوجت آخر وقدم الزوج الأول قبل وطء الثاني فهي للأول شاء أم أبى. والصحيح أنه يخير كما هو الوارد عن الصحابة، الصحيح أنه يخير أي الزوج الأول، يقال: الآن اختر، إن شئت أخذتها من زوجها وإن شئت أبقيتها معه، كما لو كان ذلك بعد الوطء. إذن خذوا هذه المسألة، إذا قدم قبل وقت الثاني فالمذهب إيش؟ أنها للأول زوجة بلا عقد ولا تحتاج إلى رضا، حتى لو قال: أنا لا أريدها، نقول: هي لك. القول الثاني في المسألة أن الزوجة الأول يخير، لأن كونها عدلت عنه ولم تنتظر ولم تصبر قد تطيب منها النفس ويقول: أنا لا أريده. فالصواب أنه خير، إن شاء تركها للثاني وإن شاء أخذها. طيب هذه حال. الحالة الثانية إذا قدم بعد وقت الثاني. قال وبعدها وبعده نعم وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني. إذا قدم المفقود بعد وقت الثاني خير بإيش؟ بين أن يأخذها على أنها زوجته ويجدد العقد أو لا يجدد. لا يجدد العقد لأن الأصل بقاء عقد، فيأخذها زوجة بالعقد الأول. هل تحتاج إلى طلاق الثاني أو لا؟ الجواب لا تحتاج، لأنه لما اختارها تبين أن عقد الثاني ليس بصحيح، وإذا لم يكن صحيحا لا فلا يحتاج إلى طلاق. ولكن لا يطأها حتى تعتد للثاني، لا يطأها حتى تعتد للثاني. واضح؟ ما هو واضح؟ يعني الزوج الأول أخذها قلنا هي لك، قال يحتاج أن أعقد عليها قلنا لا، قال يحتاج أن يطلقها الزوج الثاني قلنا لا، ما يحتاج. ولكن لا تطأها حتى تنتهي عدة الأول. فما هي عدة الأول؟ سبق لنا أن ذات الأقراء ثلاث حيض. نقول انتظر حتى تحيض ثلاث مرات، والصحيح أنه ينتظر حتى تحيض مرة واحدة، لأن هذه العدة ليست عدة طلاق، ولذلك نقول لا يطلق الثاني، ولكنها عدة استبراء الرحم هل فيه حمل أو لا. فيكون الصواب أنها تعتد بكم؟ بحيضة واحدة ثم يطأها الزوج الأول. هذه حال قدم بعد وقت الثاني واختار أن يردها لعصمته، فماذا نعمل؟ نقول خذها يا لك. سألنا هل أحتاج إلى عقد جديد؟ الجواب لا. هل أحتاج إلى أن يطلقها الزوج الثاني؟ لا، لأني لما اخترتها تبين بطلان العقد. طيب هل يحتاج أن أعتزلها؟ نعم اعتزلها لاحتمال أن تكون حاملا من الزوج الثاني، ولكن اعتزاله إياها هل هو بثلاث حيض أي بعدة مطلقة أو هو استبراء؟ هو استبراء. وعلى هذا نعم على قول الراجح استبراء، أما على المذهب فهو عدة مطلقة. استبراء يكفي حيضة واحدة ثم يقع. وبالمناسبة لو أن رجلا له زوجة زنت والعياذ بالله، هل يستبرئها أو تعتد بثلاث حيض أو يجامعها؟ ثلاث أشياء. إنسان زنت امرأته وأقرت قالت إنه زنا بها شخص البارحة، هل نقول اعتزلها حتى تحيض ثلاث مرات أو اعتزلها حتى تحيض مرة واحدة أو جامعها في الحال؟ نعم حيضة واحدة. كيف؟ ما كلمة الشروط مسألة الحد ما تكلمنا فيها، لأن قد تقل مرة واحدة ولا يقام على الحد. هذه المسألة فيها ثلاث تقوى، وكنت أظن أن تختلف فيها على ثلاث تقوى، لأنكم عندنا بمنزلة العلماء إجماعكم حجة على من في المسجد فقط. طيب في المسألة ثلاث تقوى: أن تعتد بثلاث حيض، أن تعتد بحيضة واحدة، أن لا تعتد، وهذا القول هو الراجح أن لا تعتد، وله أن يجامعها حالا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد لمن؟ للفراش. ما دامت هذه وإن حملت فالولد لزوجها فلا حاجة للاستبراء ولا لعدة طلاق. ثم إن مجامعته إياه في الحال أستر لها، لأنها لو حملت من الزاني وقد وطئها زوجها في الحال يحمل على إيش؟ على أن هذا من زوجها أو من الزاني؟ من زوجها، فهو أستر. فالقول الراجح أنها لا تحتاج إلى عدة ولا استبراء. وسمعتم الدليل، سمعتم الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش. حتى لو فرض أنها ولدت من الزاني واستلحقه زوجها فهو له، بل الأصل أنه له حتى يتبرأ منه. قلنا هذا بالمناسبة، ونسأل الله تعالى أن لا يقع وأن يحمي المسلمين من الزنا. لكن كون الإنسان يعلم بالشيء خير من كونه لا يعلم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم وليد. القول أعد قلت أن المرأة التي فقد زوجها نعم كنا تتربص يا شيخ ها؟ كنا تتربص نعم وتحتفل نعم أليس هذا تكليفها؟ أليس هذا ها؟ تكليفها في عبادة إيش؟ في عبادة إيش؟ حق، هذا حق، لأن الأصل بقاء حياة الزوج. بس لما يعني صبرت هي سنتين أو ثلاث، أنا أقول لك ذكرنا فيما سبق أن القول الراجح أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي. نعم، لكن لو أن المرأة طالبت قالت أنا أريد الفسخ ولنفرض أن زوجي حي، أنا أريد الفسخ إذا كان لا يحضر إلي، وهو يعطى مهلة 4 أشهر أو سنة حسب الحال، هنا تكون مطالبة أخرى غير مسألة المفقود. أتريد هذا أنت؟ ما ما في عبادتين يا رجال، ولنكلفه بعبادتين إذا إذا إذا إذا وجد السبب. لكن الأول تربص للحكم بأن الزوج قد مات، والثاني العدة بناء على أنه حكم بموته. نعم، ارفع صوتك. شيخ أنا حفظك الله بالنسبة لنا فرات رجل والعياذ بالله، هل وليد بين أن يجمع وأن يلاعنها؟ وعن إيش؟ لا مهم لا، لأنه ما قذفه، هي التي أقرها. نعم. في حديث عائشة هل ذكرت أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ركوع الثاني يعني يقف يعني بعد ركوع الرجل يقف؟ بعد إيش؟ بعد ركوع الثاني. رفع الثاني بعده قيام لا شك قيام، لكنه ما في قراءة، فيه التحميد، ويكون هذا التحميد على قدر الركوع، فيكرر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يأتي بتحميد آخر مما جاء في السنة. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للإمام اجتماع يوم عرفة، هل يجمع في الصلاة؟ هل يجمع في الصلاة يوم عرفة؟ لا، لأنه لا يشغل إلا في الجمعة، وعرفة ما فيها جمعة. نعم. بالنسبة للدعاء نواحي يعني فلق عن نواحي من شخص، ارفع صوتك وبين حروفك وأعرب قولك. ها ها طلب عن شخص أن يدعوه. نعم، تكلمنا عليه بالأمس، ما قلنا لا يجوز يا رجل، أعوذ بالله، مشكلة هذا من طلابنا ويتوهم علينا. لا ينبغي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب عن عمر بن الخطاب أن يدعو له. طلب من عمر أن يدعو له، ماذا قال؟ عمر قال لا أحد يتكلم، أنا أكلم رجل آخر. ها؟ لما عمر خرج سفر العمر. نعم. قال رسول الله قبل 3 سنة نعم لك مهلة 3 أيام، وصحح هذا الحديث. يكفي 3 أيام ولا نقول يومين؟ أقول نعطيك يومين ولا 3؟ 3 أيام. طيب لك 3 أيام، ابحث في الكتب واسأل العلماء. إن شاء الله الحديث غير صحيح، فهمت؟ من المعقول أن الإنسان إنما يطلب الدعاء من شخص فوق منزله فيما يعتقده الطالب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من عمر. قد يقول قائل إذا صح الحديث فلأن عمر سوف يذهب إلى البيت الحرام فيكون أقرب الإجابة، فنقول أولا صح الحديث، لكن لو أوردت علي حديثا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي أويس القرني فليتم منه الدعاء. فالجواب أن هذا من خصائص هذا الرجل، لأنه كان بارا بأمه يعني أويس، فجوزي بهذا. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا الدعاء من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، مع أنهم أفضل منه في الأشياء. انتهى انتهى. من هو المفقود؟ هو الذي لا يعلم له حي ام ميت، الغائب الذي لا تعلم حياه ولا موت. طيب، ماذا تصنع امرأة المفقود؟ لخ تتربص اذا كان ظاهر غيبته للهلاك. تتربص بس عقلا للاحال عليه المؤلف. تتربص تتربص، اذكر ما احاله المؤلف، ما حال المؤلف عليه. تربص بما ذكر في النظام. ايش؟ هذا ما ذكر في النظام. تتربص ما ذكر في النظام. ثم ثم تعتد عدة وفاة أو حياة؟ وفاة. وفاة. توافقون على هذا؟ طيب. أما تربصها قبل أن يحكم بموته فكما سمعت، إذا كان ظاهر غيبة السلامة تتربص 90 سنة منذ ولد، وإذا كان غالبها الهلاك 4 سنوات منذ فقد. والقول الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. إذا قدم إذا تزوج بعد ذلك فقدم الزوج، نعم، إذا قدم الزوج ووطئها ثاني فيخير على القول الراجح. لا لا، يعني لكان لها حال، لكان لها حال. نعم، يفسخ العقد يعتبر باطل. غلط. نعم صالح، إذا تزوجت فقدم الأول ثلاث من حالين، ثلاث من حالين، إما أن يكون قبل وطئ الثاني أو بعدها. نعم، إن كان قبل وطن الثاني فعلى ما مشى المؤلف يرجع ترجع الأول. كيف ترجع الأول؟ يكون العقد يكون باطل من العقد الثاني، يكون العقد الثاني لاغيا وهي زوجة الأول. صحيح. وإذا كان بعدها أحمد؟ بعدها الثاني أن يأخذها كيف الثاني؟ الأول يعني إذا كان بعد وقت الثاني فالأول مخلف، إن شاء أخذها وإن شاء أبقى. طيب، ما هو القول الراجح في هذا يا فيصل؟ القول الراجح أنه يتخير في الحرب أن يرجعها أو بترك الثاني. إيه، الصورة الثانية، الحالة الثانية ولا الحالة الأولى؟ أو فيهما. نعم، القول الثاني أن الزوج الأول يخير سواء وطئها الثاني أو لا. طيب، إذا أخذها قبل الثاني فهي زوجته.